عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي أخي أنت لي دفقة من حناني أخي أنت لي نسمة من أماني أخي أنت لي دفقة من حناني أخي أنت لي نسمة من أماني وآمال قلبي ومشعل دربي وآمال قلبي ومشعل دربي وأنت ضياء المدى والزمان وأنت ضياء المدى والزمان أخي أنت لي دفقة من حنالي أخي أنت لي نسمة من أمالي أخي أنت لي دفقة من حناني أخي أنت لي نسمة من أماني وآمال قلبي ومشعل دربي وآمال قلبي ومشعل دربي وأنت ضياء المدى والزمان وأنت ضياء المدى والزمان قرأت بوجهك معنى الحياة ومعنى القيامة بعد الممات قرأت بوجهك معنى الحياة ومعنى القيامة بعد الممات قرأت بوجهك معنى الحياة ومعنى القيامة بعد الممات فرحت أغرد في الكائنات ملاكا بهي الشدى والسمات فرحت أغرد في الكائنات ملاكا بهي الشدى والسمات فرحت أغرد في الكائنات ملاكا بهي الشدى والسمات أخي من صفائك أجر الوفاء ومن عزماتك أجني الإباء أخي من صفائك أجني الإباء ومن عزماتك أجني الإباء وآتفك النصر إن الولاء ولاء الأبي رب السماء ولا الأبي رب السماء أخي أنت لي دفقة من حناني أخي أنت لي نسمة من أماني أخي أنت لي دفقة من حناني أخي أنت لي نسمة من أماني وآمال قلبي ومشعل دربي وآمال قلبي ومشعل دربي وأنت ضياء المدى والزمان وأنت ضياء المدى والزمان عرفت بعين الكفاح ودرد الجهاد وحمل السلاح. مضيت ولست أبالي الجراح لتحيي الصلاة ويحيي الفلاح. مضيت ولست أبالي الجراح لتحيي الصلاة ويحيي الفلاح. مضيت ولست أبالي الجراح لتحيي الصلاة ويحيي الفلاح. أخي أنت رمز الكفاح الطويل ورمز الصمود بوجه الدخيل. أخي أنت رمز الكفاح الطويل ورمز الصمود بوجه الدخيل. فإما حياة ومجد أسيل وإما جهاد وموت نبيل. وإما جهاد وموت نبيل. أخي أنت لي دفقة من حلامي. أخي أنت لي نسمة من أماني. أخي أنت لي دفقة من حناني. أخي أنت لي نسمة من أماني وآمال قلبي ومشعال دربي. وآمال قلبي ومشعال دربي. وأنت ضياء المدى والزمان. وأنت ضياء